طيب بس الفلوس منين تأتيه ايوه، دام في فقر؟ فيه الان بدات تنتشر طبعا بعد الانفتاح، بدات رؤوس الاموال تدخل الى المانيا. ففي رؤوس اموال غربيه بدات تدخل المانيا، وخاصه شراء الاراضي. وايضا رؤوس اموال عربيه ترى جزء منها، ومنظمات دوليه وسفارات، فايضا يتبع هذا الامر خدمات يريدون هؤلاء الناس. فضلا عن ذلك ان الشركات هذه تريد توظيف ايضا عدد من الالبانيين. ففي حركه تجاريه الان داخل المانيا. ايضا يعني هناك عدد من الناس يشعرون ان المانيا الان منطقه، اذا مسكت الان موقع فمستقبلا هذا الموقع سيسوء له الكثير. ففي ناس تغامر يعني او تفكر بالمستقبل، ولذلك اتت الاستثمارات الى المانيا. ولكن قبل اسبوع اوقف، شوف سبحان الله، بعد ما شروا الاماكن الحساسه والمهمه اوقف الان في المانيا شراء الاراضي لغير الالباني. قانون صدر قبل اسبوع تقريبا. انا كنت طبعا في الطائره مع صندوق التنميه السعودي اللي كان منحه خادم الحرمين في ايواء البوسنيين. فسعينا من اول، تعال انت اي ارض تريدها الحكومه تقول لك يلا خذ واعمل. الان هذا كلام غير صحيح. لا يمكن ابدا، لا يمكن. الان الحكومه حددت والاراضي لا تعطى الا الالباني فقط او منحه من الدوله. وهذا متعذر وايضا صعب جدا. فصدر القانون ومنع الان غير الالبانيين. طبعا بعد ايش؟ بعد ما طبعا مع مبيعة عدد كبير جدا من الاراضي. في عرب اشتروا سابقا فعلا، اشتريت بعض الاراضي. اي نعم اشتريت في كثير من نشر الاراضي هناك من قبل العرب. من قبل العرب، اي بعض العرب اشترى. اي نعم، خاصه من السعوديه و الخليج اشتروا ايضا اراضي. كانت الاثمان عاديه ولا زهيده؟ جدا زهيده جدا، والان ارتفعت يمكن حوالي 20 ضعف في فتره زمنيه قليله جدا. هذا اثر التفتح. نعم اثر التفتح، هذا احد مظاهر التفتح. نعم نعم نعم. لو لاحظت ايضا ان هناك كثير من المصانع متعطله واكوام حديد. وواضح ان التعطل ما هو بسبب يعني وجود حكومة ديمقراطية حاليا، لا، كأن الدولة وصلت إلى مرحلة أنها انتهت، يعني استنفذت كافة طاقتها وكأنها رجل ميت. يعني الحديد تشوفه محلي ومصدي منتهي، يعني كان يمشي بأداء يعني دف، يعني ما تجد أن فيه القوة الحديد والمصانع هذه ثم تعطلت، لا، يعني كأن هذاك اليوم هو يوم الحديد أو يوم المصنع. فتجد هذه المظاهر أن أغلب الأشياء تكون اصلا استنبط طاقتها بل مدده 20-30 سنة من المصانع الموجوده في المانيا. طبعا هذا تجده على الطرق، اغلب المصانع على الطرق سواء من الشمال الى الجنوب الطريق